الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأبواب والأحاديث التي وردها البخاري رحمة الله عليه في كتاب الإيمان. قال رحمه الله في باب آخر: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. عاد الإمام البخاري يعني مرة أخرى لذكر شيء من شعب الإيمان، لأنه مر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 شعبة. فعاد الإمام البخاري رحمه الله ليذكر شيئا من تلك الشعب من شعب الإيمان والتي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق. فيقول في هذا الباب: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، أي من شعب الإيمان قيام ليلة القدر وإحياؤها بعبادة الله وبالصلاة والدعاء وذكر الله. فإحياء ليلة القدر شعبة من شعب الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله في أول هذا الحديث: من يقم، من هنا شرطية، من هنا شرطية، وجوابها غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن الذي يقوم ليلة القدر ويحيي تلك الليلة بعبادة الله وبالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك، من يفعل ذلك يغفر له ما تقدم من ذنبه، يغفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن بشرط أن يفعل ذلك إيمانا واحتسابا. والإيمان هنا المقصود به يعني إيمانا بمشروعية قيام هذه الليلة، وأن الله جل وعلا هو من رغب في ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا من حث على ذلك. وأما الاحتساب فالمراد به احتساب الأجر والثواب وطلب الثواب من الله جل وعلا. إذن فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا تغفر له ذنوبه المقدمة. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بالذنوب هنا كما قال العلماء هي الصغائر، هي الصغائر دون الكبائر. إذن فالإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث، حديث أبي هريرة هذا، على أن قيام ليلة القدر شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني أضاف هذا الفعل إلى الإيمان، فقال من يقوم ليلة القدر إيمانا. ولهذا عد الإمام البخاري رحمه الله قيام ليلة القدر شعبة من شعب الإيمان. إذن فمن شعب الإيمان ومن خصال الإيمان ومن أفضل أعمال الإيمان أن يحرص المسلم على قيام ليلة القدر. هذا هو يعني معنى الباب ومعنى الحديث. أما ما يتعلق بسند هذا الحديث، قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع، الحكم ابن نافع الحمصي، كنيته أبو اليمان، وهو ثقة ثبت من شيوخ الإمام البخاري. قال أخبرنا شعيب وهو شعيب ابن أبي حمزة وهو ثقة عابد. قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان القرشي ثم المدني، كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، وهو معروف بأبي الزناد، يعني يقال له أبو الزناد، وهو ثقة فقيه، هو ثقة فقيه وإمام جليل من أئمة الحديث. ولهذا كان الثوري رحمه الله يلقبه بأمير المؤمنين في الحديث. قال عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، والأعرج لقبه هو عبد الرحمن بن هرمز، كنيته أبو داود المدني، وهو ثقة ثبت عالم. قال عن أبي هريرة وهو الصحابي الجليل المعروف المشهور. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الجهاد من الإيمان. إذا الجهاد في سبيل الله أيضا خصلة من خصال الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. ونلاحظ يعني في هذه الأبواب، في هذه الأبواب الأربعة، يعني ذكر الإمام البخاري رحمه الله يعني هذه الشعب على هذا الترتيب. يعني ذكر أولا باب قيام ليلة القدر من الإيمان، ثم أتبعه بباب الجهاد يعني في سبيل الله من الإيمان، ثم قال باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، يعني قيام رمضان عموما من الإيمان، وقيام ليلة القدر خصوصا من الإيمان، ثم أتبعه بباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. أولا نلاحظ أن الإمام البخاري يعني ما هو سر هذا الترتيب، ما هو سر هذا الترتيب؟ أولا نلاحظ في هذا الترتيب أن الإمام البخاري رحمه الله في ذكره لهذه الشعب المتعلقة برمضان بدأ بقيام رمضان قبل صوم رمضان، صح ولا لا؟ يعني ذكر قيام ليلة القدر، ثم ذكر يعني قيام رمضان، ثم ذكر بعد ذلك صوم رمضان، مع أن الأولى أن يقدم ماذا؟ صوم رمضان، لأن صوم رمضان واجب، لأن صوم رمضان واجب، وأما قيام رمضان وقيام ليلة القدر هذا مستحب، والواجب أعظم من المستحب، والواجب أشرف من المستحب. فلماذا أخر رمضان صيام رمضان وقدم قيام رمضان؟ لماذا أخر صيام رمضان وقدم قيام رمضان مع أن الصيام واجب وهو أعظم وأشرف وأفضل؟ الجواب لأن القيام قيام رمضان يسبق الصيام، لأن قيام رمضان يعني من حيث الترتيب الزمني يسبق الصيام، هذا واضح صح ولا لا؟ يعني أنت يعني قبل ما تصوم أول يوم من رمضان يعني تقوم ماذا؟ ليلته. إذن فلما كان قيام رمضان يسبق صيام رمضان في الترتيب الزمني قدمه، هذا أولا. ثم ثانيا في قيام رمضان قدم قيام ليلة القدر على قيام رمضان، قدم ليلة القيام ليلة القدر على قيام رمضان. لماذا؟ لأن ليلة القدر هي أعظم ليلة، هي أعظم ليلة في رمضان، فقيامها يعني من أفضل العبادات ومن أجل العبادات. ولهذا ذكر الله تعالى في سورة القدر بأن يعني قيام هذه الليلة وإحياءها بالعبادة خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. ولهذا اعتنى الإمام البخاري رحمه الله بتقديمها. ثم أيضا لماذا جعل البخاري رحمه الله بين باب قيام ليلة القدر وباب قيام رمضان جعل بينهما بابا أجنبيا، اللي هو باب الجهاد؟ لوش دخل الجهاد يعني بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان؟ يعني كان فروض يعني يذكر الجهاد وحده ثم يذكر يعني قيام ليلة القدر وقيام رمضان يعني متلاصقين، فلماذا يفصل بينهما بباب الجهاد وجعله ماذا مباشرة بعد باب قيام ليلة القدر؟ السر في ذلك واضح، ليشير بهذا إلى أن قيام ليلة القدر يعني يحتاج إلى مجاهد، لازم الجاهد يعني حتى يعني تحظى بثواب هذه الليلة العظيمة. يعني ليلة القدر يعني فضلها لا ينال بالنوم والكسل، وإنما ينال بماذا يا جماعة؟ بمجاهدة النفس على عبادة الله، بالاجتهاد في عبادة الله. ولهذا يعني أتبع الباب السابق اللي هو باب قيام ليل القدر بهذا الباب، باب الجهاد، ليبين رحمة الله عليه بأن إصابة ليلة القدر يعني يحتاج إلى جهاد وإلى مجاهدة وإلى مثابرة. فهذا هو يعني سر يعني هذا الترتيب الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله. إذن قال هنا باب أو باب بالتنوين الجهاد من الإيمان، إذن فالجهاد في سبيل الله شعبة من شعب الإيمان. ثم قال حدثنا حرمي ابن حفص، حرمي ابن حفص، وهذا الاسم، هذا الاسم اللي هو حرمي ابن حفص هو اسم بصيغة نسب، لأن الذي يسكن الحرم، الذي يسكن الحرم أو يقيم في الحرم يعني في نسبته ماذا نقول؟ نقول حرمي، حرمي. والذي يسكن مكة نقول ماذا؟ مكي، مكي. إذن حرمي ومكي يعني هاتان نسبتان، ولكن هاتان النسبتان وقعتا اسما كما في هذه الحال، يعني هنا راهي اسم ماهيش نسب، يعني هذا الراوي اسمه حرمي، اسمه حرمي، حرمي بن حفص. إذن هذا هذا اسم وليس نسبة. وهكذا أيضا من شيوخ الإمام البخاري شيخ يقال له مكي بن إبراهيم، مكي ابن إبراهيم، وهذا أيضا اسم وليس يعني نسبا لهذا الشيخ، بل هو اسمه. إذن قال حدثنا حرمي بن حفص وهو ثقة، الآن أنا أراني مازال من شرح الحديث قبل. طيب، إذن قال حدثنا حرمي بن حفص، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا عمارة، قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله. كلمة انتدب بمعنى تكفل وضمن، تكفل الله وضمن الله، هذا هو معنى انتدب. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيله. وش معنى خرج في سبيله؟ أي خرج مجاهدا في سبيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام في جملة معترضة: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله ذكر يعني هذا الحديث في شعب الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن يعني هذا الأجر الذي سيذكره، يعني هذا الثواب الذي سيذكره، يعني من شرطه ومن شرط نيله أن تخرج مجاهدا في سبيل الله، والدافع يكون الدافع في هذا الخروج هو إيمانك بالله، يعني إيمانك بالله هو من حملك على أن تجاهد، وهو من دفعك إلى هذا الجهاد. إذن فدل ذلك على أن الجهاد في سبيل الله شعبة من شعب الإيمان، ولهذا ذكر البخاري هذا الحديث في هذا الباب. إذن نعود إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي، يعني الذي دفعه للجهاد كما قلنا هو الإيمان بالله، الإيمان بالله. ثم قال: وتصديق برسل، يعني هذا هو الدفع الثاني، التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم، التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كلمة الرسول هنا جاءت بصيغة الجمع وتصديق برسل، مع أن يعني هذه الأمة هي تبعة لمحمد عليه الصلاة والسلام، هي تتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، ولكن جاءت هنا بصيغة الجمع لأن من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه فقد صدق بجميع الرسل، فقد صدق بجميع الرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والدين عموما يعني هو من أمرنا بذلك، يعني أمرنا بأن نصدق بجميع الرسل، كما قال الله تعالى في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، يعني لا نفرق في إيماننا بين أحد من الرسل، ما نقولوش نؤمن بهذا وما نؤمنش بهذا، لا، كما هو فعل اليهود أو النصارى، اليهود يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى ومحمد، والنصارى يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بمحمد، وهكذا. إذن يعني هذه الأمة تؤمن بجميع الأنبياء والرسل، ولهذا قال: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. قال أن، والآن سيأتي ها هو الجزاء، يعني الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله ويكون الذي أخرجه هو إيمانه بالله وتصديقه بالرسل، ما هو جزاؤه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن أرجعه. وكلمة أرجعه أو أرجعه طبعا اختلف العلماء في ضبطه، والصواب أنها تضبط بفتح الهمز، أن أرجعه. وهناك طبعا فعلان في اللغة العربية لهما: رجع يرجع، هناك فعلان، أحدهما رجع يرجع رجوعا، رجع يرجع رجوعا، والثاني هو رجع يرجع رجعا، يعني يختلفان في ماذا؟ في المصدر، يعني الأول مصدره الرجوع والثاني مصدره ماذا؟ الرجع. والفرق أيضا بين الفعل الأول والثاني أن الأول يعني فعل لازم والثاني فعل متعد، يعني يتعدى إلى مفعول، يعني رجع هنا جاء متعديا لأنه قال أن أرجعه، والها هنا مفعول به، يعني ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ولهذا قلنا بأن الفعل هنا ما يعني مفتوح الهمز، لأنه جاء ماذا متعديا، لأنه جاء ماذا متعديا إلى مفعول. ومن ذلك قوله تعالى فإن رجعك الله، فإن رجعك الله، رجعك هنا يعني من هذا الباب، من باب رجع يرجع رجعا، الفعل المتعد، الفعل المتعد، فهو هنا متعدي أيضا. ولكن معناه ما يعني نفس المعنى الذي هو يعني الرجع أو الرجوع، بمعنى يعني أن يرده الله جل وعلا، أن يرده الله جل وعلا. إذن قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. إذن المجاهد، المجاهد في سبيل الله يعني لا يخلو يعني من هذه الثمرات الثلاث، يعني المجاهد، المجاهد في سبيل الله يعني لا يخلو من إحدى هذه الثمرات الثلاث، وهذه الفوائد الثلاث. فالمجاهد إذا خرج مجاهدا في سبيل الله، إذا خرج مجاهدا في سبيل الله، فإنه إما أن يعود حيا وإما أن يقتل، إما أن يعود حيا وإما أن يقتل. طبعا إن قتل ماذا فله الجنة، لأنه شهيد في سبيل الله، إن قتل فله الجنة لأنه شهيد في سبيل الله. ولهذا ذكر هذا القسم في قوله أو أدخله الجنة. وأما إن رجع حيا، وإما إن رجع حيا فهو إما أن يرجع بأجر أي ثواب، بثواب الجهاد في سبيل الله وغنيمة يعني ما يغنمه المجاهدون من الأموال وغير ذلك، وإما أن يعود بالأجر فقط دون أن يغنم، وإما أن يعود فقط بالأجر دون أن يغنم. ولهذا يعني جاء التعبير هنا يعني فيما يتعلق بالأجر والغنيمة بصيغة أو، يعني إما أن يعود بهما معا أو يعود بالأجر فقط دون الغنيمة. هذا هو معنى هذا الحديث، هذا هو معنى الحديث. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولولا أن أشق على أمتي، ولولا هنا امتناعية يعني امتناع شيء لشيء آخر. يقول ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. السرية هي القطعة من الجيش، السرية هي القطعة من الجيش. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في جهاده، في حروبه، في معاركه، في غزواته، يعني كان عليه الصلاة والسلام يرسل السرايا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا، يعني يرسل قطعة من الجيش إلى أماكن معينة يعني لأداء يعني بعض المهام القتالية أو الاستطلاعية ونحو ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عادة، كان من عادته أنه إذا بعث سرية لا يخرج معه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية لا يخرج معه، بل يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية الجيش، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث بأنه كان يتمنى، كان يتمنى أنه كلما بعث سرية أن يخرج معه، لأن هذه السرية طبعا إذا خرجت فهي في مهمة جهاد في سبيل الله، سواء كانت مهمة قتالية أو استطلاعية أو تجسس على الغير وغير ذلك، فهي يعني تخرج للجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله لا شك أنه من أجل الأعمال، بل هو ذروة سناء هذا الدين كما جاء في الأحاديث. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى كلما بعث سرية أن يخرج معه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني لا يفعل ذلك حتى لا يشق على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه خرج مع كل سرية لأحب الصحابة كلهم أن يخرجوا مع تلك السرية، صح ولا لا؟ يعني كي يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم راح يقول احنا واش نديروا؟ لازم نروحوا كذا. وطبعا لا يمكن ذلك، لأن السرية يعني في بعض الأحيان يعني إرسالها يعني بعدد قليل يكون هذا مقصود يعني في القتال والجهاد، فإذا خرج الجيش كله يعني ذهب ذلك المقصود. إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ما قعدت خلف سرية، والمعنى ما سبق. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام: ولوددت، يعني تمنيت، ولوددت أني أقتل في سبيل الله، ولوددت أني أقتل في سبيل الله. قال: ثم أحيا. أحيا يعني أقتل في سبيل الله ثم يحييني الله جل وعلا من جديد. وهذا طبعا أمر مستحيل، طبعا ما هوش مستحيل على الله جل وعلا، ولكن يعني اقتضت يعني حكمة الله جل وعلا في هذا الكون أن الإنسان إذا مات فلن يعود إلى هذه الحياة يعني مرة أخرى، إلا طبعا في بعض الحالات النادرة، يعني أحيا الله جل وعلا فيها يعني بعض الأموات لحكم يعني أخرى. المهم يعني هذه هي السنة الكونية، أن الإنسان إذا مات لن يرجع إلى هذه الحياة الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمنى ذلك ليشير عليه الصلاة والسلام إلى يعني عظم الجهاد في سبيل الله وفضله وفضل الشهادة في سبيل الله. ولهذا قال: ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا. وطبعا إذا أحيا ما هو المقصود؟ أن يعود مرة أخرى للقتال في سبيل الله. قال: ثم أقتل ثم أحيا، يعني مرة أخرى ثم أقتل ثم أقتل. وتأملوا كيف ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال بأقتل، ما قالش أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، لا، قال: ثم أقتل ثم أقتل، يعني فتكون نهايته هي ماذا؟ يعني القتل في سبيل الله والشهادة في سبيل الله. إذن فهذا الكلام يعني يذكره النبي عليه الصلاة والسلام ليبين به يعني عظمة الجهاد في سبيل الله وفضل الجهاد وفضل الاستشهاد في سبيل الله. هذه أمنية يعني تمناها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يقتل عدة مرات في سبيل الله ويحيى، أن يقتل عدة مرات في سبيل الله ويحيى. ولكن طبعا الذي يعني تحقق من أمنيته عليه الصلاة والسلام هو الموت في سبيل الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات شهيدا في سبيل الله، صح ولا لا يا جماعة؟ في أي معركة مات؟ في أي معركة مات؟ طبعا هو ما مات في معركة، مات على فراشه، ولكن مات ماذا؟ مسموما، يعني مات مسموما بسم تلك اليهودية، امرأة يهودية يعني دعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاة، إلى شاة مشوية، وكانت يعني تعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب من الشاة كتفه، يحب من الشاة كتفه، فملأت ماذا؟ الكتف بالسم، ملأت الكتف بالسم، في تلك الشهر. ثم دعت النبي عليه الصلاة والسلام ليأكل من تلك الشاة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام كتف تلك الشاة فنهش منه نهشة واحدة، يعني عض منه عض واحد. فكلمته أو كلمه كتف الشاة بأنه مسموم. هذه طبعا معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام، كلمه كتف الشاة بأنه مسموم. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لفظ تلك اللقمة التي يعني نهشها، يعني اللقمة اللي عضها يعني ما بلحاش، لفظها مزق. ولكن مع ذلك بقي ماذا؟ يعني أثر السم في فمه، فوصل طبعا إلى جوفه عليه الصلاة والسلام. وطبعا ذلك السم يعني كما يقولوا بدأ يخدم يعني في بدن في جسم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام بسببه بعد 3 سنوات من تلك الحادثة، بعد 3 سنوات من تلك الحادثة. إذن فتوفي بسبب ذلك. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والمبطون شهيد، يعني الذي يموت بمرض في بطنه فهو شهيد في سبيل الله، الذي يموت بمرض في بطنه فهو شهيد في سبيل الله. فحقق الله جل وعلا أمنية يعني نبيه عليه الصلاة والسلام على أن يموت شهيدا في سبيل الله. طبعا المقصود من هذا الحديث كما قلت أن يبين الإمام البخاري رحمه الله بأن الجهاد في سبيل الله يعني نوع أو شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. قبل أن أتكلم على إسناد الحديث، طبعا الحديث فيه فوائد. أولا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، فيه أيضا فضل الشهادة في سبيل الله، فيه أيضا الحث على الإخلاص لله جل وعلا في الأعمال، يعني العبد إذا عمل عملا صالح فينبغي له أن يكون مخلصا في ذلك العمل، يعني يدفعه إلى ذلك الإيمان بالله، الإيمان بالله لا الرياء. وهذا مأخوذ من قوله: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية تمني الشهادة، مشروعية أن يتمنى الإنسان الشهادة في سبيل الله كما تمناها النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث الذي يدل على مشروعية تمني الشهادة وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو؟ يعني الإنسان ما يتمناش أنه يلقى أعداءه الذين هم الكفار في معركة من المعارك، لا تتمنوا لقاء العدو. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الدالة على جواز المشروعية تمني الشهادة؟ طبعا لأن هناك فرقا بين الأمنيتين. تمني الشهادة مشروع لأن الشهادة في سبيل الله خير من جميع الأوجه، يعني ليموت شهيد في سبيل الله هو على خير، هو على خير، على خير كما يقال محقق، على خير محقق. وأما الذي يتمنى لقاء العدو فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو؟ لأن هذا التمني يعني ينبع أحيانا من الإعجاب بالنفس. يعني الإنسان علاش يتمنى لقاء العدو؟ يقول: لو كان ماذا بي أقاتل يعني في هذه اللحظات الكفار إلى آخره. هذا التمني ينبع يعني عادة من الإعجاب بالنفس، من الإعجاب بالنفس، يعني الإنسان يعني يعجب بنفسه ويعجب بقوته، فيحمله ذلك على أن يتمنى يعني قتال الأعداء ولقاءه. والإعجاب بالنفس طبعا هذا مذموم شرعا، هذا مذموم شرعا، يعني كون الإنسان يعني يعجب يعني بنفسه وبقوته هذا مذموم شرعا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيء. يعني يوم حنين في غزوة حنين يعني هي الغزوة الوحيدة اللي كان فيها يعني جيش المسلمين يعني بأعداد يعني كبيرة وبطاقات هائلة، عكس بقية المعارك والغزوات. بقية المعارك والغزوات يعني دائما يكون المسلمين يعني ضعفاء مقارنة بالكفار والمشركين. يعني في غزوة بدر كان من قلة والكفار أكثر منه، في غزوة أحد نفسه كانوا قلة يعني قرابة الألف يعني جندي، وكان الكفار بثلاثة أضعاف، ثلاثة آلاف يعني مقاتل يعني في جهة الكفار، وهكذا في باقي الغزوات. ولكن يوم حنين، لأن يوم حنين جاءت بعد فتح مكة، غزوة حنين وقعت بعد فتح مكة، فخرج المسلمون في تلك الغزوة وأعدادهم يعني هائلة وطاقاتهم هائلة، فاغتر يعني بعض المسلمين بهذه الكثرة، اغتروا بهذه الكثرة وأعجبوا بها. فما الذي حصل؟ انهزموا في بداية المعركة، هزموا في بداية المعركة، ثم يعني نصرهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك. إذن فأقول تمني لقاء الأعداء عادة ما ينجم عن هذا الإعجاب بالنفس وبالقوة ونحو ذلك، وهذا مذموم في الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. ثم أيضا يقال الإنسان إذا تمنى لقاء العدو، إذا تمنى الإنسان لقاء العدو وأعطاه الله جل وعلا هذه الأمنية، راك تمنيت القتال، طيب هو ربي قدر أنك تكون في صف المقاتلين، قدر ربي أنك تكون في صف المقاتلين، هل تضمن لنفسك أنك ستثبت؟ واحد ما يضمنش صح ولا لا؟ يعني ممكن الله عز وجل يقذف في قلبك الخوف والرعب ونحو ذلك فتفر من الزحف والعياذ بالله وتقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فالإنسان إذا حضر يعني في ذلك الوقت فإنه لا يضمن أنه يعني يفي بما تمناه وبما وعد به، لا يضمن ذلك. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إذن فلماذا تتمنى لقاء العدو؟ لا تتمنى لقاء العدو، ولكن إذا قدر الله تبارك وتعالى لك هذا اللقاء عليك أن تقوم بواجبك وأن تصبر. ولهذا قال في تمام الحديث، قال في أول الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو، قال: وإذا لقيتموهم فاصبروا. فما تتمناش، ولكن إذا قدر الله جل وعلا أن تكون في مثل تلك الحال فأنت مأمور شرعا بالصبر والثبات ونحو ذلك. إذن ففرق بين لقاء العدو وتمنيه وبين تمني الشهادة، لأن الشهادة يعني خير محض، خير خالص، ما بيحتمسك، ما بيحتمسك، بخلاف يعني ملاقاة العدو وتمني ذلك قد تكون فيه يعني مثل هذه المفاسد. طيب نعود الآن إلى رجال الإسناد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حرمي ابن حفص، قال حدثنا حرمي ابن حفص وهو ثقة من شيوخ الإمام البخاري، قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد ابن زياد، عبد الواحد ابن زياد العبدي ثقة متقن، ثقة متقن. ولكن تأمل في حديثه عن الأعمش ضعف، يعني هو ثقة متقن ولكنه إذا روى عن الأعمش يخطئ، يخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا. وهذا يعني يحصل في الرواة، يعني بعض الرواة تجده يعني هو حافظ ومتقن ولكنه لم يتقن حفظ أحاديث شيخ معين، لم يتقن حفظ أحاديث شيخ معين، فإذا حدث بها يخطئ. فيعني يفرق في هذا الراوي، يفرق بين روايته عن الأعمش وبين روايته عن غير الأعمش. قال حدثنا عمارة وهو عمارة ابن القعقاع، عمارة ابن القعقاع وهو ثقة. قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، وجرير هنا هو جرير ابن عبد الله البجل، إذن هو حفيد هذا الصحابة، هو حفيد يعني جرير ابن عبد الله البجلي، كنيته أبو زرعة واختلف في اسمه، هو مشهور بكنيته هو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير واختلف في اسمه، فمنهم من قال اسمه هارم ومنهم من قال اسمه عبد الرحمن ومنهم من قال غير ذلك، وهو من ثقات التابعين. ويروي هذا الحديث عن أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما ذكرناه في قيام ليلة القدر يذكر أيضا في قيام رمضان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من قام رمضان إيمانا، يعني يكون دفع له على هذا القيام هو يعني إيمانه بالله وإيمانه بمشروعية يعني هذه العبادة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي احتسابا للأجر وطلبا للثواب من الله، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن البخاري يعني ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأنه يدل على أن قيام رمضان من شعب الإيمان، على أن قيام رمضان من شعب الإيمان. جاء عند النسائي زيادة في هذا الحديث، النسائي يعني خرج هذا الحديث بزيادة في آخره، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد اختلف أهل العلم في هذه الزيادة، يعني هل هي ثابتة صحيحة أم لا، والصواب أنها زيادة شاذة، الصواب أنها زيادة شاذة لا تصح في هذا الحديث، والصواب هو الاكتفاء بقوله ما تقدم من ذنبه فقط. طيب نعود الآن إلى رجال الإسناد. قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو إسماعيل ابن عبد الله الأصبحي، إسماعيل ابن عبد الله الأصبحي كنيته أبو عبد الله المدني، وهو ابن أخت الإمام مالك، هو ابن أخت الإمام مالك. وهذا الراوي متكلم في حفظه، هذا الراوي متكلم في حفظه، يعني في حفظه ضعف، بمعنى أنه يعني يروي الأحاديث ويخطئ فيها، ولذلك يعني تكلم يعني فيه يعني غير واحد من أهل العلم، تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، ولكن خلص يعني بعض المحققين من أهل العلم كالإمام الذهبي يعني من المتقدمين والشيخ الألباني من المتأخرين أنه حسن الحديث، يعني أنه حسن الحديث، يعني الضعف الذي فيه يعني ليس من الضعف يعني الذي يعني يجعله من الرواة الضعفاء الذين لا يقبل حديثهم، بل هو حسن الحديث، يعني حديثه حديث حسن، وإنما يرد من حديثه ما تبين فيه خطأه طيب، قال حدثني مالك وهو خاله، مالك الإمام مالك هو خاله، مالك هو مالك بن أنس يعني إمام دار الهجرة الإمام الكبير المشهور، قال حدثني مالك عن ابن شهاب وهو ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري الذي تدور الكثير من الأسانيد عليه، عن حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عوف الزهري، حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري وهو ثقة، قال عن أبي هريرة وهو صحابي معروف مشهور مرة في الأحاديث أو في حديث سابق، ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، يعني صوم رمضان احتسابا للأجر وطلبا للثواب، هذا شعبة من شعب الإيمان، هذا شعبة من شعب الإيمان. ثم قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فهذا الحديث يدل أيضا على أن صيام رمضان شعبة من شعب الإيمان، ولذلك يعني جاء الربط بين هذا الفعل وبين الإيمان في قوله: من صام رمضان إيمانا، من صام رمضان إيمانا، يعني الدافع له على هذا الصيام هو إيمانه بالله وإيمانه بمشروعية هذا الصيام، فدل ذلك على أن الصيام صيام رمضان شعبة من شعب الإيمان، كما أفاد ذلك الإمام البخاري رحمه الله بهذا التبويب. أما ما يتعلق بالإسناد، قال حدثنا ابن سلام هو محمد ابن سلام، وسلام هنا الراجح أنه بالتخفيف، لأن العلماء اختلفوا في ضبط اسم أب هذا الراوي محمد ابن سلام، فمنهم من قال سلام محمد ابن سلام، ومنهم من قال سلام، والصواب أنه بالتخفيف، الصواب أنه محمد ابن سلام ابن فرج البيكندي، كنيته أبو جعفر، وهو ثقة، أنا قلت كنيته أبو جعفر يعني هكذا، هكذا ورد في التقرير، في التقرير لابن حجر جاء فيه أن كنية هذا الراوي أبو جعفر، ولكن الصواب أن كنيته أبو عبد الله، الصواب أن كنيته أبو عبد الله. قال أخبرنا محمد بن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان، محمد بن فضيل بن غزوان كنيته أبو عبد الرحمن الكوفي، كنيته أبو عبد الرحمن الكوفي، والكوفة طبعا من قديم الزمان التشيع فيها كثير، ولهذا الآن الكوفة كلها شيعة إلا ما رحمه، ولهذا هذا الراوي شيعي، قال عنه الذهبي في الكاشف: ثقة شيعي، ثقة شيعي. وقال الحافظ بن حجر صدوق رمي بالتشيع، قال صدوق رمي بالتشيع. قال حدثنا، وطبعا في هؤلاء الرواة كما يقول الإمام الذهبي لنا حديثه وعليه بدعته، لنا حديثه نحن نستفيد من حديثه لأنه ثقة، ما يكذبش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلنا حديثه وعليه بدعته كما يقول الإمام الذهبي في أمثال هؤلاء. قال حدثنا يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري، يحيى ابن سعيد بن قيس الأنصاري أبو سعيد، أبو سعيد القاضي، يعني كان يعني قاضي أهل المدينة في زمنه، وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت. عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، وهو ثقة مكثر، وهو ثقة مكثر. توفي يعني للفائدة أقول توفي سنة 94، توفي سنة 94 هجرية، وقال بعضهم توفي سنة 104، يعني سنة 400 هجرية، ولكن هذا القول الثاني رده الذهبي، رده الإمام الذهبي رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الدين يسر. الدين يسر، وش معنى الدين يسر؟ أي الدين سهل، الدين سهل. أولا، لماذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب؟ يعني بعد الأبواب السابقة، لماذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بعد الأبواب السابقة؟ الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم، أنه بعد أن ذكر باب الجهاد من الإيمان ليحث فيه على ماذا يا جماعة؟ على الاجتهاد في عبادة، الله، ليحث به على الاجتهاد في عبادة الله، أتبعه بهذا الباب، ليبين رحمة الله عليه بأن هذا الاجتهاد المأمور به في عبادة الله لا ينبغي أن يصل إلى حد ماذا؟ التنطع والتشدد. يعني أنت اجتهد في عبادة الله، ولكن لا تصل في اجتهادك إلى حد ماذا؟ التنطع والتشدد. والتنطع والتشدد يراد به معنيان، التنطع والتشدد يراد به معنيان. المعنى الأول هو الزيادة على الحد المشروع، أن يزيد الإنسان على الحد المشروع، يعني الشارع شرع عبادة معينة على وجه معين فأنت تزيد فيها، فهذا يعني نوع من التنطع والتشدد المذموم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رمى الجمار، رمى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، في حجة الوداع، يعني لما رمى الجمار رماها بحصيات صغيرة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والتنطع، أو كما قال، كيفاش الحديث؟ بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والتشدد والتنطع. المهم أن في معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني شرع أن ترمى الجمار بحصيات صغيرة، فما يروحش الإنسان يرهد بلوكه ويقول نرجم الشيطان بلوكه ليتوجع أكثر، لا، هذا تنطع، هذا تشدد في الدين، هذا تنطع وتشدد وزيادة على القدر المشروع فينهى عنه. أيضا من أنواع التنطع والتشدد، وهو ما سيذكره البخاري في هذا الباب، أن يحمل الإنسان نفسه ما لا تحتمل حتى في الأعمال المشروعة. يعني أحياناً يكون العمل مشروع، يكون العمل مشروع، ولكن كون الإنسان يحمل نفسه ما لا تحتمل هذا نوع من التشدد المنهي عنه، هذا نوع من التشدد المنهي عنه. مثلا يعني واحد مثلا عمره مقام الليل، عمره مقام الليل، سمع ها بأحاديث ونصوص آيات تتحدث على قيام الليل، فماذا فعل؟ ذهب مثلا فأحيا يعني جزءا كثيرا من الليل. كيف انت عمرك ما قمت الليل تروح تصلي 3-4 ساعات متصل؟ يعني ممكن تفعل هذا في الليله الاولى والثانيه والثالثه او يعني تقدر تواصل في هذا المنوال؟ لا تقدر، لا تستطيع ان تواصل في هذا المنوال، لانك لم تعود نفسك على ذلك، ونفسك ستمل هذه الطريقه لاحقا لا محال، ستمل هذه الطريقه لا محال. إذن هذا نوع أيضا من أنواع التشدد الذي نهى عنه يعني الشرع، كما سيبين البخاري رحمه الله ذلك في هذا الباب. إذن قال البخاري رحمه الله: باب الدين يسر. إذن دين الله جل وعلا يسر، دين الله جل وعلا يسر. ولهذا يعني قاعدة عظيمة يذكرها أهل العلم، أن دين الله جل وعلا يقوم على عدم الإفراط وعدم التفريط. دين الله جل وعلا قائم على هذا الأصل العظيم، لا إفراط فيه ولا تفريط. وش معنى الإفراط يا جماعة؟ الكلمة هذه ممكن تسمعوها بزاف وبعضكم ما يفهمهاش، يسمع لا إفراط لا تفريط، لا إفراط لا تفريط، ولكن ممكن ما يفهمش. الإفراط هو الزيادة، الإفراط هو الزيادة، أنك تزيد على ما جاء به الشرع. كما قلنا يعني الشرع يأمرك بشيء معين وانت تحب تبالغ تزيد وتبتدع بالدين والعياذ بالله. فالدين ليس فيه إفراط أي زيادة، وفي المقابل أيضا ما فيهش تفريط، والتفريط هو النقصان. يعني الشرع يأمرك بحاجة وانت تنقص، يعني بسبب يعني تهاونك، بسبب كسلك، يعني لا تفعل ما أمرك به الشرع بل تنقص منه أو تتركه تماما. إذن فدين الله جل وعلا يقوم على هذا الأصل العظيم، لا إفراط ولا تفريط. وهذا الأصل طبعا دلت عليه نصوص كثيرة في القرآن والسنة، منها قول الله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولا تجعل يدك مغلولة، هذا نهي عن ماذا؟ عن البخل. سلم ينفقش، خاصة نفقات الوجه، لا ينفق نفقات الوجه ويبخل، هذا إفراط ولا تفريط يا جماعة؟ البخل إفراط ولا تفريط؟ تفريط، تفريط. ثم قال: ولا تبسطها كل البسط. الإنسان ثاني إذا أنفق يعني عليه أن ينفق باعتدال، ما يروح ينفق المال بتاعه كامل ثم يعني ممكن يعني يخلي يعني أهله وعياله بدون يعني قوت، بدون يعني مال، هذا إفراط، هذا إفراط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن فالمسلم في جميع أعماله مأمور ماذا؟ بالاعتدال، بالوسطية. فهذا الدين يعني دين اعتدال ودين وسطية، يعني لا يأمر لا بالإفراط ولا بالتفريط. وهذا هو معنى يعني كون الدين يسر، لأن بعض الناس قد يفهم أيضا هذه العبارة بمعنى خاطئ، يقول لك الدين يسر إذا نفعل المحرمات، الدين يسر يروح يصارح امرأة أجنبية، الدين يسر يذهب يفعل المحرمات. إذا وقعت في المحرمات هذا تفريط، هذا ما عندوش علاقة بقوله الدين يسر، هذا تفريط، هذا تفريط. فعبارة الدين يسر يعني تنهى عن ماذا؟ عن التشدد يعني التشدد والتنطع والمبالغة، هذا هو يعني معنى هذا الباب، نكمله إن شاء الله بعد أذان العشاء. إذن يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الدين يسر. ثم قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. طبعا هذا الحديث البخاري رحمه الله رواه معلقا. وش معنى رواه معلقا؟ أي أنه يعني لم يسق إسناده، لم يسق إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل علقه. وسبب تعليق البخاري لهذا الحديث لأنه ليس على شرطه، لأنه ليس على شرطه، لأن الإمام البخاري يعني في صحيحه هذا يعني لا يخرج فيه الأحاديث إلا إذا توفرت يعني فيها شروط معينة، إلا إذا توفرت فيه شروط معينة. هذا الحديث ليس على شرطه، فلهذا لم يخرجه في صحيحه يعني مسندا، بل علقه. وهذا الحديث يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعني لما له يعني من الطرق والشواهد. يعني هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية، الحنيفية السمحة، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من طرق. ومعنى هذا الحديث، ومعنى هذا الحديث أن أحب الدين إلى الله جل وعلا، طبعا هو قال أولا الحنيفية، والحنيفية هي التوحيد، التوحيد، وهي دين إبراهيم، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الحنيفية هي التوحيد، والتوحيد سمي حنيفية لأن الموحد يميل من الشرك إلى التوحيد، لأن كلمة الحنف في اللغة معناها الميل، فالموحد يميل من الشرك إلى التوحيد، ولهذا سمي التوحيد حنيفية، سمي التوحيد حنيفية. ثم قال: السمحة. ومعنى السماحة هنا هي اليسر المذكور في الباب، باب الدين يسر، فالسماحة هي اليسر، وعدم التنطع، عدم التشدد، عدم المبالغة، هذا هو المقصود بالحديث. إذن فهذا الحديث يعني يأمر ماذا؟ بالسماحة التي هي ضد ماذا؟ التشدد والتنطع، بأن يبالغ الإنسان فيزيد على الشرع، أو يحمل نفسه من الأعمال والعبادات ما لا تطيق نفسه حتى يمل ويترك وينقطع عن عبادة الله، ينقطع عن عبادة الله. ولهذا أورد البخاري يعني هذا الحديث في هذا الباب. ثم قال: حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، يعني الدين في حد ذاته يسر، يعني دين الله جل وعلا يسر على الناس. الله تبارك وتعالى ما كلف العباد ما لا يطيقون. ربنا جل وعلا يعني لما أوجب علينا يعني الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج إلى آخره، الله تبارك وتعالى إنما كلفنا ما نستطيعه وما نطيقه، ولم يكلفنا ما لا نستطيعه. هذا هو معنى الدين يسر، هذا هو معنى الدين يسر. فدين الله جل وعلا يسر، يسره الله تبارك وتعالى على العباد، ولم يجعل عليهم حرجا في الدين، كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. بخلاف الأديان السابقة، الأديان السابقة يعني كان فيها نوع من الحرج على أصحاب تلك الأديان، وهذا طبعا بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم هم عصوا الله جل وعلا، فشدد الله تبارك وتعالى عليهم. ولهذا أذكر لكم على سبيل المثال فقط يعني ما يتعلق بالتوبة، توبة هذه الأمة سهلة، توبة هذه الأمة سهلة بالندم والإقلاع عن الذنب، ترك الذنب والعزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب، هذه هي توبة هذه الأمة، بخلاف يعني توبة بني إسرائيل. قال تعالى في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يعني كان الواحد من بني إسرائيل إذا عصى الله جل وعلا فتوبته أن يقتل نفسه وأن يقتل بعضهم بعضا، هكذا كانت يعني توبته. وهذا لا شك أنه يعني في حرج يعني كبير على النفوس، ولكن الله جل وعلا شدد على عليهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وأما هذا الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهو يعني يسر وسهولة وسماح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الدين يسر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كلمة يشاد هنا من المشادة، من المشادة التي هي المغالبة والمقاومة، بمعنى أنا شرحها بالعامية باش نفهم وتفهمون أن نمشي، يعني لو كان سي يعني تغلب هذا الدين وتقاوم هذا الدين، يعني ماشي أنت اللي راح تغلبه، هو اللي راح يخلك، هو اللي راح يخلك. لماذا؟ لأن هذا الدين يعني أفعال الخير وأفعال البر فيه يعني كثيرة جدا ومتشعبة جدا، ما يقدرش الإنسان يعني يشد هذا الدين كامل، خاصة فيما يتعلق بالتطوعات والنوافل. يعني الواجبات كل واحد يقدر يديرها، الواجبات كل واحد يقدر يديرها، وأما النوافل تأتي مثلا في باب الصلاة. شوفوا شحال كاين النوافل، نوافل يعني كثيرة جدا في باب الصلاة، قيام الليل، صلاة الضحى، الرواتب إلى آخره، نوافل يعني كثيرة، نوافل كثيرة في باب الصيام أيضا، في باب الصيام أيضا يعني نوافل يعني كثيرة، وهكذا يعني في باقي يعني يعني أبواب الدين، في باقي أبواب الدين. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذا الكلام، وأنا حتى أختصر يعني بهذا الكلام، يعني يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يأخذ هذا الدين يعني بيسر بسماحة بسهولة ويتدرج فيه شيئا فشيئا. كما قلنا يعني واحد عمره ما قام الليل كيف يقوم الليل يصلي 4 ساعة 20 دقيقة يعوضره على 4 ساعة 20 دقيقة كي يشوف نفسه خلاص ولفت 4 ساعة 20 دقيقة ولا تتحبها خلاص وشاف في نفسه رغبة أنها تزيد يزيد لها شوية قال نص ساعة هكذا يبدأ يمشي ما يروحش الإنسان ها يبدأ من فوق لا يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل ماذا إلى القمة. إذن فمعنى هذا الحديث أنه يأمر يعني بمثل يعني هذا التدرج وعدم يعني التشدد والتنطع. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله ومعنى الحديث النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدة. هذا هو معنى الحديث. إذن قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام فسددوا وقاربوا وأبشروا. وش معنى تسددوا؟ يعني احرصوا على أن تصيبوا الحق، احرصوا على أن تصيبوا الحق. مثل في الرماية الناس اللي تتدرب على الرماية ها بالسهم ولا بالرصاص يحطوا لهم هكذا دائرة وفي الوسط واش كان يا جماعة نقطة في الوسط كان نقطة. السداد هو أن تصيب تلك النقطة اللي هي احنا في مثالنا هي الحق، هي الحق. فسددوا أي احرصوا على إصابة الحق. فسددوا ثم قال وقاربوا، يعني في بعض الأحيان يعني الإنسان قد لا يتمكن من إصابة الحق، قد لا يتمكن من إصابة الحق. إذن فعليه ماذا؟ بأن يقترب من الحق بقدر الإمكان، أن يقترب من الحق بقدر الإمكان ولا يبتعد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فسددوا ثم قال وقاربوا. هذا هو المطلوب على الإنسان، مطلوب على الإنسان أن يحرص على معرفة الحق وعلى إصابة الحق وفعله. والإنسان إذا كان فيها على هذا الحرص فإنه مهما أخطأ الحق فإنه يبقى قريبا منه، يبقى قريبا منه ويكون قد أدى الذي عليه وفعل ما ينبغي فعله وبذل جهده في فعل الحق وفي إصابة الحق. وإذا فعل الإنسان ذلك فعليه أن يبشر بثواب الله، بفضل الله، برحمة الله. ولهذا قال فسددوا وقاربوا وأبشروا. ثم قال عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة هي أول النهار يعني بعد الفجر إلى طلوع الشمس، هذه تسمى غدوة أول النهار. والروحة هي آخر النهار، الروحة هي آخر النهار. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تستغل هذه الأوقات في عبادة الله. لماذا؟ أولا لأنها أوقات نشاط، وثانيا لأنها أوقات فراغ، لأنها أوقات فراغ. يعني الناس عادة يعني ما تبداش الأعمال تعب تطلع نهار، إذا من الفجر إلى ذلك الوقت يعني وقت فراغ أولا هو وقت فراغ، ثم هو وقت نشاط. لماذا؟ لأن الإنسان هذا يكون استيقظ من النوم يكون مرتاح، يكون مرتاح. إذا فعليه أن يستغل مثل هذا الوقت في عبادة الله، في طاعة الله. وهكذا أيضا آخر النهار يعني يكون الإنسان قد فرغ من كل أعماله وأشغاله، وهو أيضا يعني وقت نشاط، لأنه في آخر النهار يعني يبرد الحال كما يقال وتروح هذه السخانة تاع الظهر تاع الزوال، فهو يعني وقت يعني تنشط فيه النفس وبإمكانها أن تجتهد في العمل وفي عبادة الله. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على استغلال مثل هذه الأوقات في عبادة الله والتقرب إلى الله جل وعلا. قال فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الدلجة هي آخر الليل. وفي هذا الكلام حث منه عليه الصلاة والسلام على أن يكون للمسلم نصيب من الليل في عبادة الله جل وعلا، يعني يغتنم المسلم شيئا من الليل، وخاصة آخر الليل الذي هو يعني وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا. وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا يغتنم المسلم يعني مثل هذه الأوقات الفاضلة الخيرة في عبادة الله وفي التقرب إلى الله جل وعلا. إذن هذا هو معنى الحديث واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. طبعا هذا الحديث يعني فيه عدة فوائد. أولا من فوائده أن الدين يسر كما شرحنا ذلك، وأيضا من فوائد يعني هذا الباب أن الدين يطلق على الأعمال، الدين يطلق على الأعمال. ولهذا في الحديث السابق أحب الدين إلى الله، أحب الدين إلى الله، المراد بالدين هنا الأعمال، أعمال الدين، الأعمال الدين أحبها إلى الله ما وافق التوحيد الحنيفية وكان فيه سماحة. إذن فيه أن كلمة الدين تطلق على الأعمال. أيضا مما يستفاد من الحديث والباب النهي عن التنطع، وفيه الحث على الرفق في العمل، وفيه أمر بلزوم الصواب اللي هو السداد، وأمر بالمقاربة، وأمر بالمقاربة، وفيه أيضا تنبيه للمسلم على أوقات النشاط. أما ما يتعلق بالإسناد، قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر، قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر هذا الراوي، قال الحافظ صدوق، الحافظ ابن حجر يعني لما ترجمه قال صدوق، وأما الذهبي رحمه الله فقد قال في الكاشف ثقة، وكلام الذهبي يعني أقرب والله تعالى أعلم أنه ثقة، ولهذا هو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. طيب، قال حدثنا عمر بن علي وهو المقدمي، عمر بن علي المقدمي وهو ثقة ولكنه يدلس تدليسا شديدا، ولكنه يدلس تدليسا شديدا. قال عن معن، والحديث هنا رواه بالعنعنة ولكن صرح بالتحديث في صحيح ابن حبان، صرح بالتحديث من معن في صحيح ابن حبان. قال عن معن ابن محمد الغفاري، وهذا الراوي أيضا لما ترجمه ابن حجر في تقريب التهذيب قال مقبول، يعني مقبول حيث يتابع، مقبول حيث يتابع. إذا الأصل أن حديثه يرد، ولكن إذا تبع قبلنا حديثه، ولكن الذهبي رحمه الله وثق، والتوثيق هو الصواب في هذا الراوي. لماذا؟ أولا لأنه وثقه ابن حبان وروى عنه جمع من الثقات وخرج له البخاري في صحيحه. ولهذا الحافظ هنا في فتح الباري، الحافظ في فتح الباري وثقه، ولهذا لما ترجمه هنا في فتح الباري قال وهو مدني ثقة، وهو مدني ثقة قليل الحديث. إذن فتوثيق هذا الراوي هو الصواب. قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري، وأبو سعيد هذا اللي هو والد يعني سعيد، يعني اسمه ماذا؟ كيسان، اسمه كيسان أبو سعد المدني، وهو ثقة ولكنه تغير قبل موته بأربع سنين، تغير يعني تغير حفظه، ساء حفظه قبل أن يموت بأربع سنوات، ولكن ذكر العلماء بأنه ممن روى عنه قبل الاختلاط معن، هذا معن الذي معنا في هذا الإسناد، معن ابن محمد الغفاري روى عنه قبل الاختلاط، وهكذا ابن أبي ذئب رحمه الله روى عنه قبل الاختلاط، قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.